وقد جئتكم الليلة بمناسبة أنكم تستعدون للامتحانات، فاللهم إنا نسألك لهؤلاء الطلبة النجاح والتوفيق يا رب. اللهم لا تدع منا واحدا إلا وفقته وحققت بما يرضيك أمله. رب ارفع درجاتهم، رب يسر أمرهم، رب دبر لهم، رب نجحهم، رب وفقهم، رب قر أعين والديهم بهم، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، موفقين ناجحين، مأجورين مبرورين يا ذا الجلال والإكرام. قل لي يا ابني ما تخبيش علي، أخبارك إيه؟ طمني عليك، عامل إيه؟ يعني ربنا وفقك في كام امتحان لسه؟ الله ييسر لكم يا رب. عاملين إيه في الامتحانات يا رجالة؟ جاهزين للامتحانات؟ تؤتؤ؟ لا مش تؤتؤ، قل ربنا يستر، قل توكلت على الله، قل اللهم يسر، ما تقولش تؤتؤ. صليت على رسول، اللهم صل على النبي، ان شاء الله هتنجح باذن الله، هتنجح رجاء في الله، هتنجح ان شاء الله، ابشر ان شاء الله. الامتحانات هتيجي سهله هتيجي صعبه، انت هتنجح باذن الله، ان شاء الله هتنجح، اللهم يسر هتنجح. انت ما تعرفش ربنا ده كريم قوي، ده كريم كريم، بس انت ما تعرفوش، انت لو تعرفه تحبه هينجحك ان شاء الله، ابشر.